بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نكمل ما توقفنا عنده. وذكرت أنني لم ألتزم بالأبيات، إنما بدأت بمن يميلون إمالة محضة. آتي بالقاعدة العامة لثلاثة اشتركوا في أكثر من قاعدة 9 قواعد، وهو حمزة والكسائي ومعهم خلف العاشر. ثم أذكر حمزة والكسائي ومعهم بعض القراء، ثم أذكر انفرادات الكسائي، انفرادات راويه، ولن آتي للتقليل إلا بعد أن يعني أنهي من يميل إمالة كاملة. وبالتالي يعني اعتبر احنا كنا جئنا في الأبيات، نعم، إلى إناه له شاف، وهذا ما يميله حمزة والكسائي. نعم، يعني سنأتي الآن مثلا بما يميله حمزة وحده. يميل الراء والألف في لفظ تراءى، الشعراء، وصلا ووقفا. فلما تراء الفئة تراء، وفي راء تراء فاز في شعرائه. فين البيت ده بقى؟ ايضا لحمزة وحده انفرد بالالفاظ الاتية: خاب، خاف، طاب، طاقت، حاق، زاغ، جاء، شاء، زاد. بشرط ان تكون هذه ثلاثية وتكون على صيغة الماضي. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي؟ أمل، يعني خاب، خاف، طاب، ضاقت، فتجملا، وحاق، وزاغ، جاء، شاء، وزاد، فز. ماشي، في لفظ ضعافا خلف له الإمالة، وخلاد له الفتح والإمالة. أيضا هذا مما انفرد به حمزة. في الأبيات في البيت رقم 329-330: ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه. وأيضا خلاد له لفظ إيه؟ آتيك النمل. يبقى كده من فرض به ايه؟ حمزة وراويه. هناك ورش وحمزة لكن في التقليل، والتقليل سنبدأ به بعد قليل ان شاء الله لورش. لكن حمزة اشترك مع ورش في تقليل البواء، يعني الفاظ بعينها، وهي البوار والقهار. وهتيجي الأبيات ممكن نقراها بعد قليل. وهناك يقلل ما يميله أبو عمرو والكسائي، وهي الألف المتوسطة بين رأين، وسنأتي للأبيات أيضا بعد قليل. يبقى حمزة دخل مع ورش في التقليل عشان تبقى منتبه إن حمزة له الإمالة المحضة في كل ما ذكرناه من القواعد معه الكسائي وخلف العاشر، وانفرد بما ذكرناه، وله تقليل في بوار والقهار ضد لفظين، والألف الواقعة بين رأين. زي الأبرار، القرار، الأشرار، وهكذا. الآن نأخذ أبو عمرو، ثم بعده ابن ورش، وبعد كده ابن زكوان، ويبقى الأبيات يعني تكون انتهت. أبو عمرو، شوف يا سيدي، احنا بنقول حمزة والكسائي مع بعض القراء إمالة محضة، ورش تقليل، أبو عمرو يتردد بينهما، له إمالة وله تقليل. فأبو عمرو له الإمالة والتقليل والخلف أيضا في ألفاظ. أما ما يميله أبو عمرو هو ذوات الياء، أنا هقوله كل ما يميله حمزة والكسائي إذا كان بعد راء فإنه يميلها. جبناها منين؟ وما بعد راء شاع حكما. في البيت 11 شاع حمزة الكسائي كان معروف، لكن ما أضيف معهم الآن أبو عمرو، حتى كنا حفص دخل معاه في كلمة مجري، لكن مثلا النصاري أصري ذكري وهكذا، ما إيه وقعا بعد راء. ولفظ أعمى الموضع الأول في الإسراء مع حمزة والكسائي والشعبة، ده في البيت اللي إيه؟ نعم. طيب هذا ما إيه؟ ما يميله. أما ما يقلله ألف التأنيث المقصورة على وزن فعل مكسور، يعني ثلاثية الفاء. طيب جبناها منين؟ جبناها منين؟ وكيف أتت فعل وآخر آي ما تقدم. رقم اتنين بقى، عارف الصور الحداشر اللي ذكرناها لو ما يميله حمزة الكسائي؟ أيوة، هذه الألفات يقللها أبو عمرو. كيف؟ قال وكيف أتت فعل وآخر ما تقدم للبصري سوارهما، هيبقى في استثناء، لكن المقصد ان هذه الاواخر الايات التي يملها حمزة الكسائي ابو عمرو ايه يقللها. وله الخلف يعني الفتح والإمالة في كلمة الناس المجرورة في البيت رقم 331، بيقول وخلفهم في الناس في الجر حصلا. يعني ايه انت لو كلمة حصلا وخلفهم يعني ابو عمرو بايه؟ انتظر لا تكتب شيء، براويه يأتي مثلا ولله على الناس حج البيت او ولله على الناس حج البيت والفتح. لا، المحققون يقولون أن الخلاف يدور بين الراويين، يعني هناك الدوري يميل لفظ الناس المجرورة والسوسي يفتحها، يبقى الخلاف بين الراويين وليس للراويين، لكن الظاهر في الكلام أن الخلاف إيه؟ للراويين، يعني الراويان يميلان بخلاف، لا بل الدور هو الذي يميل لفظ الناس المجرورة والسوسي له الفتح. تمام. وبالتالي انفرض الدوري هناك، يعني بما اننا نتكلم على ابو عمرو وما له الخلاف، الدوري فله التقليل فيه. يا ويلته ان يا حسرته يا اسفا، بدليل البيت ركب ويا ويلتا أن ويا حسرتا طوع 317. أما السوسي فله الفتح والإمالة في إذا كان الألف متطرف بعد راء، ركز في اللي جاي دي، وبعدهما ساكن في كلمة أخرى، ودي بتبقى متعبة شوية. ليه؟ لأن الطبيعي مما أخذناه في قواعد التجويد إذا التقى ساكنان وكان الأول منهما حرف مد بيذهب حرف المد، زي مثلا وقال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله. نرى هي أصلها نرى الله، فذهبت الألف لالتقاء إيه؟ اللام الساكن نرى الله، طيب طب نرى دي بالنسبة لأبو عمرو، ألف وقعت بعد راء صح؟ اللي هو فعل إيه؟ التخليل صح؟ لا الإمالة، لأنها كان مما يميل أبو عمرو وما بعد راء شاع حكمه. فقالوا أن السوسي إذا وقعت هذه الألفات بعد الراء وقع بعدها ساكن، الطبيعي أن يحصل فيه حذف. قال فمش هتبان أصلا، هي الألف مش موجودة في حالة الإيه؟ الوصل. قالوا أن السوسي بقى في حالة الإيه؟ الوصل، هي الوقف كده كده هتمان. ماشي؟ المشكلة في الوصل. مشكلة في الوصل. له الوجهان الفتح والإمالة وصلا، وبالتالي وله أيضا في الإمالة تفخيم لفظ الجلالة أو ترقيقها. ليه؟ ما هو نرى الله لو هو جميل لازم يعمل إيه في ألف في لام الجلالة؟ هي هنقول نرى الله، الله مش هتيجي، يبقى هنا يعمل إيه؟ هيرقق الله. وصلت؟ هي صعبة لأن الألف كده كده إيه؟ مش موجودة. فتح الله عليك. هي خلاف، هي تحذف أصلا، بس تلقائها تحذف. يعني الأولى أنت مش فاهمني، مش الأولى ولا حاجة، هي أصلا لما تيجي تطبقها يعني مثلا إيه؟ نرى الله جهرا لا بأس، إنما أنت هتميل دلوقتي إن تقول إيه؟ ناري الله جهرا، ناري الله. أنت الإمالة هنا هتلاقي أشبه بأنها جاية فين؟ في الراء، وتقليق وترقيق اللام. لكن انك تشعر مثلا زي ناري الموقوف على لا، لان ده اثبات بحرفين بحركتين، انما الوصل بالطير. وصلت؟ ننتقل الى ورش يقلل مسائل وجها واحدا ويقلل بخلاف، يعني له الفتح والتقليل. أما ما يقلل وجها واحدا ثلاث مسائل. ما يقلل وجها واحدا، واحد الألف الواقع بعد راء، اثنين رؤوس الآية الحداشر، ثلاثة الألفات الواقع بعد راء متطرفة ولكن مكسورة. مركز؟ تعال نجيب الأبيات. يعني مش كل إيه، ولو قلنا الألفات الواقعة بعد راء متطرفة هيبقى زي كده مين؟ هي بتاعت أبو عمرو بالظبط؟ لا، مكسورة. المكسورة هنجيب دلوقتي. تعال نجيب الأبيات الدالة على ما ذكرناه. قال وذو الراء ورش. إيه ذو الراء بقى؟ اللي ذكرت لمين؟ لأبو عمرو وحمزة والكسائي. حلو، يعني ما يقلله حمزة لكتاب عمرو يقلله مين؟ ورش. وذو الراء ورش بين وفي أراكهم، دي هتيجي بعد شوية، دي اللي هيبقى فيها ايه؟ خلاف. احنا بنتكلم على ثلاث مسائل، يبقى دي المسألة الأولى. ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها. ماشي؟ له غير ماها، دي اللي هتيجي بعد شوية فيما له الخلاف. وكيف أتت فعلة، دي بتاعت مين؟ أبو عمرو اللي ذكرناها منذ قليل. أما الألفات الوقاع بعد راء متطرفة هنجيبها منين بقى؟ وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أمل تدعى حميد. ركز في اللي جاي، يعني أمل اللي هو دور الكساء، واحنا قلناها قبل كده صح؟ ان دور الكساء بيعمل كذا، وحميدا أبو عمرو. وتقبل وأبصارهم والحمار والدار، وهذه الكلمات هتبقى وهقام جاي في الاخر كده مع ومع كافرين، والكافرين ده هنذكرها بعد شويه ماشي، لهؤلاء القراء. وبعدين في الاخر مايل وورش جميع الباب كان مقللا، يعني كل ما ذكر لهؤلاء. حلو، يبقى كده جبنا الثلاث قواعد، ما يقلله وجها واحدا. طيب ما يقلله بخلاف، نرجع للفظ أراكهم ماشي. قال وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف. رقم اتنين بقى، أتذكر ما ذكرناه لحمزة والكساء في أول قاعدة لهم ذات الياء المنقلبة؟ يعني نقدر نقول إن كل ما يميل حمزة والكساء في ذوات الياء يقللهم إيه؟ ورش، ولكن بخلاف. ونخرج منها إيه؟ رؤوس الآي والألفات الوقاعة بعد راء، دي هتبقى وجها واحد. طب والرؤوس الآي المقترنة بهاء زي دحاها وسواها مما ذكرناه، دي استثناء فين؟ لأنه بقول لكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها، يعني ما جاء في آخرها إيه؟ ها الضمير تأنيث. طبعا ولفظ جبارين والجار اللي احنا ذكرناهم تحت في لمين؟ لدوري الكساء. تمام، كده خلاص. نعم، فتح التقليل وتقليل. حلو، لنا ابن زكوان، ابن زكوان في جاء وشاء وزاد الموضع الأول في البقرة. ليه؟ لأنه لما جينا في حق وزاغ وجاء شاء فزدي، أم أيل وجاء ابن زكوان في 319 في شاء ميال فزادهم الأولى، وفي الغير خلفه. وجابنا ابن زكوان مرة ثانية لفظ الهارم في البيت 323 وفي كافرين وفي وهار روى مروين. كده كده الكسائي داخل معاه 323. ولفظ حمارك والمحراب وإكراههن انا كنت جبت لك ابو عمرو، انا تاني نسيت حاجه لابو عمرو، ان هو ما وقع بين رأين وادجع ذو رأين حج رواته الكسائي كالابرار والتقليل جاد فيصله. هتلاحظ ان ابو عمرو ما جاء بعد راء زي النصارى، ما وقع بين رأين زي الابرار. تلاحظ ان ابو عمرو شغال في كل ما فيه ايه؟ راء. انا لما اذكرها عند ابو عمرو صح؟ ما ذكرتهاش، انا ما كتبتهاش. اليس كذلك؟ لا، ده دي وجعل ذي رأين يعني كالابرار. يبقى انا لم اكتبه، ده دي البيت رقم 326 واضجع زي رأيني. يعني يا ملا حج رواته كالابرار والتقليل جدا فيصلى. هو مش دي اللي هو اسمه ايه دخل فيها حمزة بالتقليل الوحيدة؟ يعني حمزة الألفات اللي وقعت بعد راء يميلها، ما وقعت بين رأين ها يقللها. وهي كده كده لورش، وهي إمالة للكسائي، لكن تجد أن أبو عمرو يدخل مع حمزة الكسائي، يعني هذه ملحوظة فيما تعلق براء سواء سبقت أو وقعت إيه بينه. هناك بقى الفاظ وارجعوا انصاري تميم اللي هو دور ابو عمرو، وسارع نسارع والباري وباريكم دور ابو عمرو، واذانهم طغيانهم ويسارعوا اذاننا الجوار دور ابو عمرو برضو، خد بالك. يواري اواري في العقود بخلفه، وضعافا خدناها ايه لخلات. عندك برضه ابو عمرو في الكافرون عابدون وعابد وخلفهم وفي الناس في الجر حصل. احنا قلنا خدنا ايه نقصد هنا والكافرون وعابدون وعابد، ماشي. دي المين الناس بس الخلف، لكن وفي الكافرون وعابدون وعابد وخلفهم، دي دي الخل ما اتفقنا عليه في الامانه. عندك حمارك والحمار ومحراب، دي الالفاظ ده لابن زكوان الذي كنا نتكلم عنه. حمار حمارك المحراب اكراهن والحمار وفي الاكرام عمران. ما هو بيدخل مع حمزه في كلمات وابو عمرو في ايضا في اماله. تعال بقى نشوف القواعد اللي جايه دي. ولا يمنع الاسكان في الوقف عارض اماله ما للكسر في الوصل ميل. يعني ايه؟ يعني انا مثلا عندنا زي مثلا هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل ميلة، مثل هدى مصلى. أيضا يدخل معها ما ذهبت في الوصل، زي مثلا إيه قالت النصارى المسيح والنصارى. هنا الألف دي وهدى للمتقين تسقط في حالة الوصل. طب لو وقفنا عليها بتثبت هذه الألف، فهنا كل قارئ على حسب قاعدته في الإمالة أو الإيه أو الفتح في الوقف. طب وفي حالة الوصل ما هيبقاش في غير مين؟ السوسي في الرائية لو تذكر الخلاف، لان في حاله الوصل هدى للمتقين ما تقولش هنا اماله، لان دي ايه سقطت وصلا. طغى الماء سقطت وصلا، انما لو وقفنا طغي وهدي وهكذا. ده ولا يمنع الاسكان في الوقف عارضا اماله مال الكسر في الوصل ميل. طيب قال وقبل سكون قف بما في أصولهم وذو الراء فيه الخلف في الوصل يشتل التي ذكرناها منذ قليل. يعني ايه هو بيقول، ضرب مثال اصلا، قال كموسى الهدى. موسى الهدى دي لو انا وقفت كده كده القراء بايه بيميلوها، او من يقلل يقلل، لكن لو جينا نوصل يبقى ايه موسى الهدى راحت الالف لالتقاء الساكنين. عيسى لو وقفنا نقول عيسى لمن يقلل من ايه، لو احنا وصلنا التقى بالباء الساكنه فذهبت هذه الايه هذه الالفات. ما احنا نقول اهو بقى، هو قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا. خد بالك هنا فخموا ورققوا لا يخسر التفخيم والترقيق المعروف الاصطلاح، يقصد ان التفخيم يعني الفتح والترقيق يعني الإمالة. طب نقول ايه في الموضوع ده؟ هو من خلال اللي انت شفته كده الشاطبي ذكر في الابيات دي 3 مذاهب. بيقول في مذهب بالفتح في قوله وقد فخموا وقفا ورققوا وتفخمون في النصب اجمع اشمول، وام رجع قايل الاماله ورققوا، يعني هناك من يفخم وهناك من ايه. قال هناك مذهب في حاله النصب فقط، وبالتالي الرفع والجر ايه إما لا فتحها، يعني قلنا فخموا يعني التفتح، اما الترقيق يعني الإمالة. النصب الكسرة ولا النصب؟ لا النصب يعني عليها فتح. يبقى وبالتالي هنا ما جاءت مفتوحة هنا تفخموا يعني الفتح، ويميلها فيما رفع وجر، يعني ده ايه تقليل، يعني يقصد هنا التقليل بكلمة رقاقه والتفخيم في الفتح. طب الصحيح بقى من هذه المذاهب الثلاثة ما ذكره الداني لا ما ذكره الشاطبي. ايه اللي ذكره الداني؟ ما ذكرناه منذ قليل واحنا نذكر قاعدة الالف الموقوف عليه. قال الداني كل ما امتنعت الامالة فيه في حالة الوصل من أجل ساكن لقيه، سواء في كلمته زي هدى أو كلمة بعدها موسى بن موسى الهدى أو عيسى بن، يعني كل ما امتنعت فيه في الوصل أو في غيره، قال فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم هذا الساكن. يعني انت وقفت على هذه الكلمات الإمالة لا بأس به، وصلت الخلاف عنده السوسي. لا السوسي ده انفراد ما سيبه، لان ده منصوص عليه السوسي ده في الرأية بس نتكلم عامة، فيرى وصلت نحذف وصلت نحذف الألف وقفنا عن نسبة الإمالة نسبته تميل، لان احنا بنقول حتى في الأداء هيبقى فيها صعوبة، يعني هو أصلا الألف اللي انت هتميله ايه محذوف في الوصل. نعم ماذا تريد يا ابونا؟ وبذلك نكون قد انتهينا من باب الفتح والإمالة. لو ذهبنا إلى الضرة سنجد بعض الكلمات وليس القواعد. قال وبالفتح قهار البوار ضعاف معه عين الثلاث رانا شاجا ميلا، هو هنا بيخالف أصله سواء من حمزة سواء حمزة أو من أحد راويه، كالأبرار رؤيا اللام توراه فيد اللي هو خلف العاشر. الكلمات دي عين ما ذكرناه هناك سواء فيها ايه إمالة او تقليل او بخلاف. نعم حلو. قال ولا تمل حز، يعني يعقوب ليس له إمالة سوى أعمى بسبحان أولا. فكر هناك كان فيه أعمى ثانية، نعم هنا أولا. نعم قال وطول كافرين الكل والنمل، طبعا طول هنا اللي هو الطاء لمين؟ رويس. كافرين الكل والنمل حطب. أبو عمرو يعقوب على براويه. هنا بقى جديدة حتة جديدة وياء ياسين لم نأخذها هناك، يوم من الياء رويس روح ياء ياسين ياسين دي اللي انفرد بها لم نذكرها هناك ايه اطلاقا. وافتح الباب اذ على يعنب جعفر ليس له إمالة. احنا ذكرنا في اول الباب ان هناك من ليس لهم إمالة مطلقة. يبقى الفتح والإمالة في الضرة ما هي إلا كلمات موافقة وإيه ومخالفة أصولهم هناك في الشاطبية. نعم. الباب تذاكره سواء كما ذكرت بطريقتي أني أجمع يعني المتفق على قواعد أو ما اتفق ووافقه البعض، أو أن تأتي بالأبيات فتشرحها شرحا فلا بأس بذلك، المهم أن تفهم هذا الباب. وإن يعني حبيت أختصره لك في يعني كلمات، هقول إن أصحاب هذا الباب ومن لهم الكثرة ستجد حمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة المحضة، ورش بالتقليل المحض، يعني لا أقصد يعني ليس له أي إمال. أبو عمرو تجد له قواعد يوافق فيها حمزة والكسائي في الإمالة ويوافق ورش في التقليل. حمزة له كلمات بسيطة في التقليل، لكن هناك انفرادات بقى الكسائي دور الكسائي، وبعض القراء دخلوا بالإمالة المحضة مع كأنها كلمات فرشية. لو انت رتبتها على هذا الترتيب او على هذا النحو لا بأس بذلك، المهم انك تفهم الباب. لو جيت تقرأ في مصحف مثلا زي مصحف الصحابة اللي هو القراء العشرة ستجد فيما فيه ألف يا أي مرسومة بالياء، ستجد دائما في أسفل الهامش ويشير لك إمالة حمزة الكسائي تخلي الورش، إمالة حمزة الكسائي تخلي الورش، دائما ما جاء في إيه راء، ما جاء في راء تجد حمزة الكسائي أبو عمرو تخليل أبو ورش وهكذا. نيجي في 11 سورة يقول لك حمزة الكسائي ما لا ورش بالتخليل بالخلاف وما شابه ذلك. لكن أكثر المنتشر في هذا المد ما هي إلا كلمات إيه فرشية، لكن القواعد بيقول لك هتمشي معاك كده. حمزة الكسائي خلف العاشر معهم إما أبو عمرو يوافق في الرأات أو ورش دايما معهم بالتخليل كده، فهتلاقي دايما الأربعة دول هم اللي أو الخمسة دول هم اللي إيه معاك على طول الخط. ورش حمزة الكسائي خلف العاشر أبو عمرو ورش يتردد معهم كده، وباقي ما ذكرنا من هذه الأبيات الطويلة كما ذكرت لك إيه كلمات فرشية.